السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. اليوم في فضفضة الأحد، فضفضة خالص بقى، جايلكو أفضفض معاكو في خمس حيل نفسية هي سبب في سقوط الكثير وفي تعطيل الأكثر، ونسأل الله عز وجل السلامة. وهذه الحيل النفسية يعني أنت من جواك بتعملها، يعني مش فيش حد بيجي يحتال عليك، ممكن حد طبعا يجي يحتال عليك بيها، ولكن هي أصلا بتجيلك من جوه، بتجيلك من نفسك، من نفسك الأمارة بالسوء، من نفسك اللي ممكن تكون ضعيفة، من نفسك اللي بتتأثر بالمشتتات اللي حواليها، من نفسك اللي فيها دواعي الكسل والكفران، وهذه الأمور هي جاية تعطلك، جاية توقفك، جاية تمسكك عن فعل الخير. وده أحد الاختبارات الدنيوية، أن الله عز وجل جعل في عقبات الإنسان الكبرى ثلاث: العقبة الصغرى، تمام، هي عقبة الشيطان، العقبة الوسطى هي عقبة الناس، والعقبة الكبرى هي عقبة النفس. وأشار إلى هذا الأمر الحج، حين جعل الله عز وجل وشرع رجم ثلاث عقبات كي تتذكر بها الثلاث عقبات. فعقبة النفس هي حقيقة العقبة الكبرى. انت عندك ثلاث عقبات مهمين جدا، أكبر واحدة فيهم هي عقبة النفس، وهذه النفس أمارة بالسوء، أو فيها هذه الخصلة: إن النفس لأمارة بالسوء. فتيجي تقولك أمور سوء وفيها طباع سوء وتدفعك نحو السوء وتعطلك عن الخير لتستقر وتتكاسل في السوء لأنها أمارة بالسوء. وكل إنسان فيه ثلاث خصال للنفس: نفس المطمئنة، والنفس الأمارة بالسوء، وأيضا النفس اللوامة. فعندك التلاتة، والتلاتة اللي عندك اللي مفترض انت عايش بيهم ورايح وجاي بيهم، ومهمتك ان انت تشتغل عليهم، بتتأثر بمدى قوة كل واحدة. فلو نفسك الأمارة بالسوء هي القوية، فهتلاقي نفسك ماشي في حتة دائما انك دائما تؤمر بداخلك ان انت عايز تعمل حاجة غلط او تتكاسل عن حاجة صح. ان لو كانت نفسك المطمئنة هي الغالبة، يبقى الوضع كده. لو نفسك اللوامة قوية يبقى، وهكذا. لو نفسك المطمئنة غالبة، مثلا هفترض ان انت نفسك دي 100%، عندك 50% نفس مطمئنة، 30% نفس أمارة بالسوء، 20% نفس لوام، هتلاقي نفسك يغلب عليك من داخلك ان تندفع ناحية الخير 50%، بس عندك 30% ايه؟ عك، نفس أمارة بالسوء، وعندك 20% نفس لوامة بقى. واللوامة دي على حسب بقى، قد تلومك على، غالبا قد تلومك على فعل الشر، وأحيانا بالمناسبة قد تلومك على، وهي إذا يعني هذه النفس اللوامة إذا اقتربت كثيرا من النفس المطمئنة لامتك على فعل الشر، وإذا اقتربت كثيرا إلى النفس الأمارة بالسوء لامتك على فعل الخير، فهي لوامة مش عاجبها. شخطة كده ناس كتير جدا بالمناسبة تفعل الخير، وبعد ما تعمل الخير تقول انا ايه اللي عملته ده، انا كان لازم ارد عليه واقول له. مين اللي بتقول له كده؟ دي نفسه اللوامة اللي هي قريبة جدا من الأمارة بالسوء، ما هي نفس واحدة فطبعها متضافرة. لو نفسك الأمارة بالسوء 90%، لا ده راجل كثير البعد عن الله عز وجل. لو المطمئنة 90%، وهكذا. فعندك نفسك الأمارة بالسوء، انت لازم تتعهد نفسك دي، لازم تتعهدها، لان فيها قسم قد تهلك بسببه، وهو النفس الأمارة بالسوء. ولازم تتفهم حيل النفس، عشان كده ربنا بيقول لك ايه، قد افلح من تزكى، قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. لازم تطهر نفسك، ليه؟ لان فيها قسم امار بالسوء. طيب من اهم الحيل هذه الحيل الخمس، خمس حيل نفسك الاماره بالسوء ممكن ترجعك وتهلكك بسببها. واحد، انا لا استطيع، انا لا استطيع. ممكن نصلي الفجر في ميعاده، انا لا استطيع. ممكن تغض بصرك، انا لا استطيع. ممكن تلبسي حجاب شرعي سليم، انا لا استطيع. ممكن تحفظ القران كامل، انا لا استطيع. ممكن تطلب العلم، انا لا استطيع. تعليمي ما كانش ازهري واللغه العربيه عندي ضعيفه فمش قادر، انا لا استطيع. ممكن تبطل تروح حفلات، انا لا استطيع. هخرج اروح مع مين؟ ممكن تجيب صحبه تانية غير الصحبه اللي انت عليها دي، دول صحبتي من ايام المدرسه من وانا صغير، لا استطيع. ممكن تلبسي لبس تاني، لا استطيع. ممكن تغير صحبتك، لا استطيع. ممكن تغير شغلك، انا لا استطيع. ممكن تقطع مع فلان، انا لا استطيع. ممكن نخلي العلاقه دي تتجمد الان وتبعدوا عن بعض لغايه ما ينفع ان انتوا تتجوا، انا لا استطيع. بعدنا وما قدرناش ورجعنا تاني، نحن لا نستطيع. لا تستطيع. انا عندي مشكله، هل انت تصدق الله جل في علا؟ هل الله عز وجل صادق؟ العياذ بالله عز وجل، ومن قال غير ذلك فقد كفر. الله عز وجل صادق، كل ما أمرك الله عز وجل به أنت تستطيعه. هذه قاعدة، كل ما أمرك الله عز وجل به أنت تستطيعه. ولكن بعض النفوس الأمارة بالسوء تتحايل على صاحبها فتقول له أنت لا تستطيع، لأنه يستحي من نفسه أن يقول أنا لا أريد. هو يريد أن يقول أنا لا أريد ولكنه لا يستطيع، حياء من نفسه، حياء من الله عز وجل، مش قادرة تجري على لسانه. طيب هل هو عارف؟ لا. ليه؟ لأن احنا قلنا أن أنا لا أستطيع هذه من حيل النفس. النفس بتيجي تقنعك ان قدراتك ما تقدرش تعمل الامر الفلاني، ما تقدرش تنتهي عن النهي الفلاني، وتقوم مطلعالك عنوان مكتوب على بانر، احنا اسفين يا ريس انا لا استطيع. فتلاقي نفسك بتعمل الخطأ ومداوم عليه ظنا منك انك لا تستطيع، وقد كلفك الله عز وجل به. وقد قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها، فهو بوسعك فأنت تستطيع. لا تحتال على نفسك. إزاي ما تقدرش تبطل تدخين وبطل قبليك ملايين؟ إزاي مش قادرة تلبسي حجاب شرعي لحد النهاردة ولبسيته قبليك ملايين؟ دول كلهم ستات ونفسهم يبقوا شكلهم حلو حلو. إزاي مش قادرين تسيبوا بعض؟ سابوا بعض قبل كده ملايين ملايين، دول كلهم كانوا بيحبوا بعض وكانوا مرتبطين ببعض وتجاوزوا زيكم بالظبط وتعودوا على وجود بعض. ليه بتقول لا تستطيع؟ انت تستطيع. ليه بتقول ان مش عارف انضبط؟ انت تقدر تنضبط. ليه بتقول مش قادر اغض بصري؟ انت تقدر تغض بصرك. قال الله تعالى كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم. انت تستطيع، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. هل تستطيع أن تقول أنا لا أريد؟ هو يقول غض بصرك وأنا أقول أنا لا أريد. لن تستطيع، فلا تحتال على نفسك، لا تحتال على نفسك. أنت عبد، هتروح فين من ربنا؟ هتروحي فين من ربنا سبحانه وتعالى؟ كونوا مع الله عز وجل في طاعة الله عز وجل، في طريق الله عز وجل، في معية الله عز وجل، في توفيق الله عز وجل. هتروح فين؟ تفروا إلى الله. والله العظيم مهما رحتوا هترجعوا برضو لربنا، فخليك معاه من البداية. صعبش على نفسك الطريق وتبعد وبعد كده تطلب الرجوع بعد ما عودت نفسك على البعد. فأول حيلة يجب أن تتجاوزها من نفسك، أنا لا أستطيع. أقعد مع نفسك النهاردة، بكرة، أي وقت، بس أسرع، وأقعد قول إيه الحاجات اللي أنا بقول لنفسي مش قادر أعملها، هتلاقي نفسك بتقول واحد اتنين تلاتة اربعة، وابدأ بصدق وأنت معتقد أنك تستطيع، وستفعل بإذن الله، وتوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ده واحد. الحين الثانية، لا يوجد وقت. نفسك أحيانا تأتي تقول لك يا فلان يا فلانة، احنا نقدر والعمل الصالح ده كويس، بس مش هنلحق، مفيش وقت، مفيش وقت. يعني الوقت اللي فاضل ما يكفيش ان احنا نحفظ القرآن كله. انت كبرت خلاص، هتحفظ امتى؟ هتحفظ القرآن كله؟ انت كبرت، هتحفظ امتى القرآن؟ انت كبرتي، مش هتقدري ان انت تعودي نفسك على الحجاب الشرعي السليم. انت كبرت، مفيش وقت، مفيش وقت. الشغل كتير، مفيش وقت ان انا اشترك في عمل تطوعي، ده انا عندي 3 اولاد. مفيش وقت اروح للدار، ده انا عندي طفلين وصغيرين لسه ببيهات. ما عنديش وقت ان انا احفظ قرآن، ما عنديش وقت ان انا اصل لرحمي، ما عنديش وقت ان انا اسأل على قرايبي، ما عنديش وقت ان انا اشترك في عمل تطوعي، ما عنديش وقت لقيام الليل. الدنيا مفيش وقت، مفيش وقت، مفيش وقت. طيب هل تقسم بالله عز وجل انك لا تضيع في يومك اي وقت؟ يا عم دول 24 ساعة بتنام منهم كام؟ 8، اتبقى 16 ساعة. بتشتغل منهم كام؟ 10، اتبقى 6 ساعات. بتعرفش تطلع من الستة دول ساعة او ساعتين لله كل يوم؟ كل يوم بس التزام. يعني ايه؟ يعني عايز تحفظ قرآن في وقت. على فكرة مين قالك؟ دور على وقت في اول اليوم واحفظ فيه قرآن. ما انا بصحى بنزل الشغل على طول قبل ما تنزل الشغل، ما هو ما فيش وقت. ليه؟ بصحى يا دوبك على الشغل، نام بدري، نام بدري ساعة واصحى بدري ساعة، هتلاقي ان الساعة اتوجدت. شيل الساعة دي من الفيسبوك، شيلها من الانستجرام، شيلها من النميمة، شيلها من الغيبة، شيليها من التمرين، شيلها. شوف شوف الساعة دي فين وشيلها. شوف الوقت اللي انت مفترض ان انت تطيع ربنا سبحانه وتعالى فيه، انت محتاج وقت قد ايه، وفرغه لله عز وجل. وربنا سبحانه وتعالى كريم، ربنا سبحانه وتعالى كريم، بس انت اصدق الله عز وجل والله عز وجل يصدق، الله عز وجل يصدق. انت بس ايه؟ استعن بالله عز وجل، انت بس خد بالاسباب، انت بس خليك صادق، وان انت بجد من جواك عايز تعمل الحاجة وعايز ترضي ربنا سبحانه وتعالى. رتب يومك، رتب اولوياتك، هتلاقي وقت الحفظ القرآن، هتلاقي الوقت ان انت تقول الاذكار، هتلاقي وقت القيام الليل، هتلاقي وقت لصلة الرحم، هتلاقي وقت. انما مفيش وقت. مين قال ان مفيش وقت؟ جربت تنظمها وترتب اليوم بشكل مختلف وما لقيتش وقت؟ وكمان مفيش وقت لكل حاجة. يعني قول لي كده، لو انت فكرت ايه الحاجات المهمة جدا القوية جدا اللي انت بتعملها؟ ايه ايه الحاجة القوية جدا؟ تمام. لو ما لقيتش حاجة، امال انت بتضيع عمرك في ايه؟ اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك، فراغك قبل شغلك، اغتنم. ستحاسب على هذا الوقت، هتحاسب عليه بالكامل. فلو ما فيش وقت، امال هتتحاسب على ايه؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن اربع، ومنها عن عمره فيما افناه. استغلته في ايه؟ عملت فيه ايه؟ ما هو ما فيش وقت، ما فيش وقت. يبقى هتتسأل ليه؟ في وقت، عشان كده هتتسأل. فاعد للسؤال جوابا. فلو نفسك جت قالت لك ما فيش وقت، اعرف ان هذه حيلة. نفسك تريد ان تقول انا لا اريد ان احفظ القرآن، انا لا اريد ان افعل هذا المجهود، انا متكاسلة، ولكن تستحي منك ان هي تقول لك انا مش عايز احفظ قرآن، انا مش عايز اقوم الليل، انا مش عايز اشترك في عمل تطوعي. فتقوم مطلعه المشاغل اللي موجوده، انا عندي ولاد، انا عندي شغل، انا عندي مذاكره، انا عندي انا عندي انا عندي، وتقوم قايله لك مفيش وقت، رغم ان كل واحده عندها اطفال ولو صغار. تعرف واحده عندها اطفال صغار بتحفظ قرآن، بل معلمه في الدار. وكل واحد بيشتغل في شركه هو يعرف واحد يمكن مشغول اكتر منه في الشركه، وممكن في الشركه نفسها، وبيصلي الخمس صلوات في المسجد، وبيحفظ قرآن، وبيوصل اولاده النادي، وبيعمل معرفش ايه. فمين اللي قال مفيش وقت؟ في وقت، والله العظيم في وقت. فرقم اتنين من الحيل النفسيه مفيش وقت، وفي وقت بدليل انك ستسأل عليه. تلاته من الحيل النفسيه اللي نفسك بتحتال عليك بيها النفس الاماره بالسوء عشان خاطر ما تخليك ما تعملش حاجة وانت ضميرك مستريح، ما زال هناك وقت. حيلة رقم واحد، انا لا استطيع، وهي تحتال عليك لانك تستطيع، ولكن هي تستحي ان تقول انا لا اريد. الحيلة رقم اثنين، ليس هناك وقت، وهناك وقت ولكنها تستحي ان تقول انا لا اريد. الحيلة رقم ثلاثة عكسها، هناك من الوقت الكثير، استنى شوية، استنى لسه في وقت كتير، ولكن هي تستحي ان تقول انا لا اريد. هي مش عايزه تنقاد، هي مش عايزه، فجايه تقول لك ليه نقوم دلوقتي، لسه في وقت، ليه نبدا دلوقتي، ما هو لسه في وقت. بنعمل كده يا جماعه في كل حاجه، في الامتحانات ما هو لسه في وقت، ده احنا في اول السنه، في جدول اليوم تبدا في الحاجات الهايفه، او تفضل تعطل نفسك لغايه ما تلاقي نفسك مزنوق اليوم بيقفل خالص، وتقول لي نفسك ايه، تفضل تقول لنفسك طول اليوم مفيش وقت، لسه فاضل وقت، لسه فاضل وقت، لسه فاضل وقت، لحد ما تلاقي ان مفيش وقت. ففي اول اليوم تلاقي نفسك بتقول انا هستنى ساعه ولا اتنين ولا اعمل معرفش ايه كمان شويه عشان خاطر لسه في وقت، وفي اخر اليوم تلاقي نفسك جايه تقول لك مفيش وقت. طب هو في وقت ولا مفيش وقت؟ حيل نفسية، حيل نفسية. لما تحس ان فاضل وقت طويل قوي، طب ما نأجل براحتنا، ما هو فاضل وقت طويل، مين قالك؟ الله عز وجل يقول قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم. كل ما افتكر الموت اترعب، خايف، ولكن يسليني أني سألقى الله عز وجل الرحيم. لا أضمن أن يقبل عملي، ما أعرفش حاجة ممكن أكون عملتها، على خلاف الناس. يعني الناس بتحس أن على فكرة، ناس على فكرة عندها حسن ظن بالناس اللي بتتكلم في الدين والدعوة والمشايخ والإخوة وطلبة العلم والباحثين، عندها حسن ظن، بس لما هو يبص لنفسه يغبط من يسمعه أحيانا. قد تكون أنت أكثر استجابة من تسمع، فلا تتعجب أن يستحي من نفسه أو يسيء الظن بنفسه. لعله لا يسيء الظن بنفسه من باب التواضع والصلاح، ولكنه من باب التقدير الصحيح هو أساء الظن بنفسه لأنها تستحق ذلك. فنسأل الله عز وجل السلام، ربنا يغفر لنا ويدينا ويتوب علينا. هتفضل تقول بقى كده عمرك كله لحد ما يجي عليك في الآخر تفضل تقول أنا لسه صغير، لسه في وقت. حد هنا في نادي سبورتينج يا جماعة؟ حد هنا مشترك في نادي سبورتينج بيحضر معانا اللايف؟ أنا عضو في نادي سبورتينج من قديم، يعني من زمان. يعني ساعات كده بتطلع في دماغي واصحى الصبح واقول انا عايز اروح افطر في الكلوب هاوس. بتروح الصبح النادي زي بقى في الشتاء، انا بحب النادي لطيف، الكلوب هاوس بالنسبه لي راقي، حاجه كويسه شكلها حلو. بتروح تقعد وسط جنينة شكلها لطيفة والنافورة شكلها حلو، حاجة مباحة وتستمتع بيها، ولكن ساعات، وده دايما الناس اللي بتاعت النادي بقى عارفة ده كويس قوي، ان في ناس ربنا رب يهدينا ويتوب علينا جميعا ويبارك في اعمار الجميع من رواد الكلاب هاوس في النادي يعني، من رواده اللهم بارك، يعني الصغير فيهم عنده 80 85 سنه بيجوا كل يوم الصبح، رجاله وستات يعني، يعني يوم ما تلاقي يعني حاجه كده زغنطوطه ست كده لسه يعني بتشم نفسها كده يعني، دي عندها 85 90 سنه اللهم بارك، والله ما بارك ربنا يديهم الصحه، يعني بينزلوا يعني بيلبسوا البرنيطه بتاعت الحرب العالميه يعني، يعني الناس اللهم بارك قدام قوي اللهم بارك، يعني ربنا يديهم العمر الطويل والعمل الصالح. انا ساعات كنت اقعد اقول دي عندها 80 90 يمكن اكتر، والله لحد النهارده ما جاش في دماغها ولو لحظه انها تتحجب، وما تيجي تقولي ايه لا قصدي من القواعد من النساء وما لا لا لا لا لا، دي لابسه لبس واحده عندها 20 سنه. اي نعم، مش فاكر كان مين اللي قال، كان بيقولك في فرق بين واحده، كان حد بيهزر، في فرق بين واحده عندها 70 سنه وشكلها واحده ست عندها 70 سنه، وفي فرق بين واحده عامله تجميل عمليات تجميل ولابسه لبس فهي عندها 70 سنه بس شكلها ضفدع عندها 20 سنه، يعني شكلها بس ما بقاش شكلها بني ادم، شكلها كائن اخر يعني. فدول لا دول دول في حته تانية خالص. انا بيقعد والله ساعات اقعد افكر كده، طب ليه يعني انا بسال كل واحد بيأجل، هل انت تتصور ان هيجي عليك وقت يبقى عندك 70 سنه 80 سنه ولسه متبرجه في، ولسه مدخن في، ولسه ما بيصليش فيه، يعني عنده 85 90 سنه وما بيصليش ليه؟ لانه عاش عمره كله بيعود نفسه وبيربي نفسه وبيثبت نفسه على ان انا مش هصلي، ان انا مش هصوم، ان انا مش هغض بصري، ان انا مش هلبس حجاب شرعي، رغم ان انا قابلت ناس بتغض بصرها عن امور ما تجيش في دماغ حد، ما تجيش في دماغ حد من صلاحهم، بيتحروا الأمور الدقيقة، بس سبحان الله من شب على شيء شاب عليه، وده للمين؟ للعاش. كتير ماتوا كتير، أنا لو عديت لكم صحابي اللي ماتوا من وأنا طالب في الكلية، وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان عمالين يموتوا، طب طب وبعدين؟ فلا اللي عاش وصل ولا اللي مات لحق، يبقى انت ما تقعدش تقول لسه كتير، يطول عليك الامد فيقسو القلب وتترك العمل. يطول عليك الامد فيقسو القلب وتترك العمل، ولكن استعد للموت، قدر أنك تموت اليوم، ده مش باب الشؤم ولكن من باب الإسراع إلى الله عز وجل، فتهيأ له قبل أن ترد عليه، ولا تترك نفسك تحتال عليك وتقول لك فاضي الوقت، فإنك لا تدري لأن الموت يأتي بغتة، فنسأل الله عز وجل لحسن الخاتمة. فدي الحيلة رقم 3. حيلة رقم 4، أخاف ألا أنجح أو أخاف ألا أستمر. كثير من الناس يحتال على نفسه بهذه الكلمة، خايف ما أنجحش، خايف ما أستمرش، خايف ما يبقاش لها إيه، خايف ما اللي أنا عملته ما يبقاش له إيه، خايف ألبس الحجاب فأقلعه. واحدة واحدة، رسالة لكل واحدة خايفة تلبس الحجاب لا تقلعه. واحدة واحدة، أنت دلوقتي مش لابسة الحجاب، فأنت في وضع معين، تمام؟ لو لبست الحجاب هتنتقلي من هذا الوضع. لما توصلي للوضع ده اللي هو محجبة، هفترض ان احنا عندنا احتمالين، 50-50%، احتمال 50% تكملي واحتمال 50% ترجعي لما كنت عليه. 50% تكملي، 50% ترجعي لما كنت عليه. حلو؟ طيب لو فضلتي مش محجبة فهو قرار يخليكي بنسبة 100% خسرانة. إنما لو بقيتي محجبة وبتقولي أنا خايفة أترك الحجاب وأرجع أقلعه تاني، يبقى ده هيخليكي 50% ممكن خسرانة تقلعي الحجاب و50% تكملي. بالمنطق لو جبنا محاسب وبنقول له سيادة المحاسب بعد إذن حضرتك، إيه رأيك محاسبيا أخسر خسارة كاملة ولا اخش في ريسك ممكن 50% 50%؟ اللي انا خايف منه انا مقيم فيه. يعني اللي بتقول انا خايف البس الحجاب لاقلعه، طب ما انت اصلا مش محجبه، يعني انت خايفه تقلعيه؟ طب ما انت مش لابساه. يعني اللي انت خايفه منه انت مقيمه فيه، طب ما تاخدي خطوه تحجبي يمكن تستمري، ما ده اكمل وافضل. انما حيله نفسيه اخاف ما اكملش. النفس بتحتال يا جماعه، قاعده النفس الأمارة بالسوء حطها قدام عينيها عشان خاطر تخليك ما تشتغلش، عشان خاطر تخليك تترك العمل الصالح وانت ضميرك مستريح. ايه ده؟ انت هتبطل سجاير؟ ازاي؟ ده انت ممكن تبطل وترجع تاني. طب ما تمام ابطل، ولو رجعت ابطل تاني. انما لو ما بطلتش انا خايف من ايه؟ ان انا ابطل لا ارجع. طب ما انا اصلا فيها، ما انا اصلا فيها يا سيدي. لو بطلت في الاخر هيبقى عندي احتمال 50-50، يمكن 50 تيجي معايا. فكر صح. فدي حيلة نفسية تخليك ما تتقدمش الى الله عز وجل. طيب الحيلة دي جواها باطنها ايه؟ انا لا اريد ان اتحجب، انا لا اريد ان اقلع عن التدخين، انا لا اريد ان اترك هذا أترك هذه العلاقة الحرام، أنا لا أريد، أنا لا أريد. بس نفسك مش هتقولك أنا لا أريد، إنما هتقولك إيه؟ أنا خايف ما نجحش، أنا خايف ما كملش، أنا خايف، أنا خايف. حيلة رقم 4، أنا خايف ما كملش، أنا خايف ما نجحش. آخر حيلة وهي رقم 5 أتكلم معاكم فيها، طبعا الحيل أكثر من ذلك ولكن بفتح لك عشان خاطر تفهم نفسك أكثر، تفهم نفسك أكثر. حيلة رقم 5 بتقول الأمر عندي مختلف. مش زي ما أنتوا شايفين، الأمر عندي مختلف. أنت بتصافح النساء لي، أنت مش عارف أنه حرام، الموضوع عندي مختلف شوية. انت بتهزر معاها ليه؟ انت عارف مش عارف ان ده ما ينفعش، الامر عندي مختلف. انتوا كقرايب الدنيا مفتوحة شوية زيادة بينكم وبين بعض، هو ده يجوز؟ ده لا يجوز. بس الامر عندنا مختلف. انت لابسة اللبس ده ليه؟ ده لبس غير جائز وبتاع. لا اصل الوضع عندنا مختلف. كل حاجة بقى الوضع عندنا مختلف. الشركة، انتوا التساهل اللي بيحصل في الشركة ده، ده ما يرضيش. بص الامر مش زي ما في بالك، لا لا لا، الامر عندنا مختلف. العيلة، هذا الاختلاط بهذه الطريقة محرم، لازم لا، الامر عندنا مختلف. التصيف بهذه الطريقة والفسحة بهذه الطريقة والبحر بهذه الطريقة، خلي بالك ان لا لا لا لا لا، استنى بس، الامر عندنا مختلف. احنا مش اصل احنا السوشيال ستاندرد بتاعنا مختلف. انتوا عارفين الكلمة دي يا جماعة؟ الناس بتاعت القاهرة فهماني، الناس بتاعت القاهرة، الناس بتاعت التجمع وزايد تمام وبعض الفرق، مش عايز اقول اسماء عشان خاطر ما يزعلوش وبتاع. اصل السوشيال ستاندرد، السوشيال ستاندرد، شوف واحنا سميناه، احنا شيلنا المستوى الاجتماعي وحطيناه سميناه اسم جديد عشان خاطر يبقى ايه، يعني ندلعه. السوشيال ستاندرد، السوشيال. فلا اصل الوضع عندنا مختلف، الشكل عندنا مختلف، الطريقه عندنا مختلفه، فبقى في حاجات كتير جدا بتعدي اصلا مختلف. انت واخدها من ورا يعني الدنيا، يعني لفيت حواليها وجبتها من فوق من تحت انت هي فطيره؟ ايه الوضع عندنا مختلف؟ مش مسلم سيادتك؟ بس مسلم. ليه كل حاجة الوضع مختلف؟ ليه كل مش فاهم يعني ايه الوضع مختلف؟ مش فاهم اصلا. لا اصل احنا بنتكلم بشكل مختلف. ايوه اللي هو ايه يعني مش فتنه برضو يعني ولا مش فاهم انا يعني مش دي فتنه ولا الوضع عندكم مختلف ولا انتوا بيلت ان انتي فتنه عارف يعني منزل انت الانتي فتنه من جواك فانت ما بتتفتنش ايه مش فاهم مش فاهم. ما اجي اقول لك انت بعيد عن ربنا لانك ما بتصليش تقولي لا لا لا لا لا لا بجد انا علاقتي بربنا مختلفه. يعني يعني ربنا سامح لك انت ما تصليش ومقربك عادي؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى فرض على امه محمد كلها وعلى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه الصلاه حلو، وانت الوحيد اللي علاقتك بربنا سبحانه وتعالى حلوه وانت ما بتصليش لان العلاقه بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى مختلفه. يا سلام لما اجي اقول لك ان انت متبرجة والتبرج ده اللي هو اظهار الزينة فانت مش لابسة حجاب وبتظهري الزينة فده تبرج وده من الكبائر وانت عاملة دلوقتي غلطة ضخمة جدا جدا جدا وكمان فيها اظهار واعلان ففيها كمان ان هي بتكبر عن الطبيعي لان فيها مجاهرة. فتيجي تقول لي لا بس انا علاقتي بربنا كويسة جدا ودي علاقة خاصة بين انا الوضع عن معايا مختلف. مين اللي قال لك كده ان هو مختلف؟ هو مش مختلف ولا حاجة والله، والله ما مختلف يا جماعة. انتوا مش لكم شرع نفس الشرع بتاعنا ولا انتوا في شرع تاني غير شرع؟ مش هو شرعنا مش مختلف والله. اللي ماشي عليا ماشي عليكي ماشي على فلان وماشي على علان وماشي على كل الناس، بس هي النفس بتيجي تحتال علينا. لا لا لا نحن ابناء الله واحباؤه. اليهود قالوا كده، اليهود قالوا كده. اليهود كانوا ربنا اثبت في القرآن يعني هم كانوا دايما وضعهم مختلف، كان وضعهم مختلف. زي الناس اللي تيجي تقول لك انا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الرأس جميعا، ولكن تلاقيه ما بيصليش احيانا ومعتمد على ان هو من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، او معتمد على ان هو مثلا كان جده شيخ او ابوه شهيد ان شاء الله او انت مش وضعك مختلف، انت كده مخك داخل في بعضه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة اعملي ما شئتي لن أغني عنك من الله شيئا. نسل سيدنا إبراهيم الكفار ربنا أثبت في القرآن إيه؟ قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أمتعهم قليلا ثم أضطرهم إلى عذاب النار. فأنت بتتكلم في الآخر إن لا مفيش حاجة اسمها أنا وضعي مختلف، علاقتي مختلفة، طريقتي مختلفة، هي الطريقة بس هي النفس مش عايزة مش حابة فجاية تعمل لك حيلة. خلي بالكم من نفسكم، ما تمنطقوش الغلط عشان تفضلوا ماشيين عليه، مش تمنطقوهوش. انت مش محتاج تعمل كده لان مش انت اللي هتحاسب نفسك. انت عارف لو انت اللي هتحاسب نفسك حلو اعمل ده، مش انت اللي هتحاسب نفسك، ده ربنا اللي هيحاسبك. وبما ان ربنا هو اللي هيحاسبك فانت ما تنشغلش بان انت تبرر موقفك قدام نفسك ازاي. انت محتاج ان انت تطيع ربنا وتعتذر له وتتوب ولا تحتال على نفسك. الله عز وجل يقول قد افلح من تزكى. يمكن انا جاي النهارده عشان خاطر اقول لكم زكوا نفسكم يا جماعه وركزوا مع نفسكم عشان نفسنا ممكن بجد تودينا في حتة احنا مش حابينها. تضحك عليا مرة والتانية والتالتة والرابعة والخامسة والستة والعشرة وعملت حاجات كتير قوي ما ترضيش ربنا سبحانه وتعالى وضمير مستريح، بس هروح هناك هلاقي صحيفة بفتحها ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، كل حاجة بتحاسب عليها، كل حاجة بشوفها قدامي، كل الاحتيال لا قيمة له، ما بقى إلا العمل سواء صالح أو طالح. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. الذرة أحد السلف نام وكان بجواره طعام، فلما استيقظ وجد هذا الطعام اتلم حوالين النمل الصغير والذرة هي النمل الصغير، أو من أحد معاني كلمة الذرة هي النمل الصغير. فجاء بهذا الطعام ووزنه، ثم بعد ذلك صرف هذا ونزع هذا النمل ووزن الطعام، ثم أخذ في البكاء. فلما سئل في ذلك قال وزنت بالنمل ووزنت من غير نمل فوجدت الميزان واحد، فعلمت أن الله عز وجل سيحاسبنا على أمور لا وزن لها عندنا. هذا هو معنى القصة، هذا هو معنى القصة، ستحاسب على أمور لا وزن لها عندك، فتحرى كي تقف أمام الله عز وجل في يوم بعد هذا الوقوف، جنة أو نار، تقف وأنت سعيد، تلقى الله عز وجل وأنت له ناظر، تفرح بلقاء الله عز وجل، تحب لقاء الله عز وجل لأنك صالح. بنا رب اهدينا ويتوب علينا ويصرف عنا السوء واجعلنا من الصالحين. خلي بالكم من نفسكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.